أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد انتهينا من سورة الأعراف، ونتحدث اليوم إن شاء الله عن بعض الإشارات الكونية في كل من سورة الأنفال والتوبة. سورتين ركزتا على القلب، يعني الجانب العلمي في سورتين الأنفال والتوبة تركيز على دور القلب في حياة المسلم. وفي يعني أوائل السورة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجاء سيرة القلب في السورتين بشكل كبير لارتباط ذلك بالنية للجهاد. وسبق لنا أن قلنا أن يعني علماء العالم كله إلى عهد قريب كانوا يعني يركزون على أن القلب هو مجرد مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين لأكسدته، ثم تلقي الدم المؤكسد لإعادة ضخه إلى باقي أجزاء الجسم، وأولها المخ طبعا الذي إذا تأخر عنه الدم لثواني يهلك، خلايا العصبية تموت بسرعة. ولذلك سورتين تركزان على القلب وأهميته في حياة الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكرت القلب كثيرة في السورتين، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويقول: إنه عليم بذات الصدور. والصدر في القرآن كله يشير إلى القلب، يشير بطريقة غير مباشرة إلى القلب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والناس تتخيل أن مرض القلب مرض عضوي فقط، لا، وقد يكون مرض معنوي، يعني لأن القلب هو محط الإيمان أو الكفر، التوحيد أو الشرك، حب الله سبحانه وتعالى وحب الإسلام أو كراهية الإسلام. فالقلب يعني له دور كبير، والعمليات نقل القلب من مريض إلى مريض أو من متوفى إلى مريض أو من سليم إلى مريض أو من متوفى إلى مريض، يعني عملية أثبتت أن حامل القلب الجديد لا يرث فقط مضخة، وإنما يرث يعني تاريخ كبير من المشاعر والعواطف والمفاهيم والقيم وأضدادها. فالقلب ليس فقط مضخة، وإنما العلم يقول الآن هو ملك الأعضاء في الجسم، أنه يتصل بالمخ بوسائط عديدة، منها الدم ومنها الليمف ومنها الهرمونات ومنها خلايا عصبية للذاكرة تفوق ما في المخ بأضعاف كثيرة، منها مجال كهربي ومجال مغناطيسي يفوق المجال الكهربي والمغناطيسي للمخ بأضعاف كثيرة، ويقاس المجالين دول من على بعد يعني عشرات الأمتار من الإنسان. لذلك قالوا عن القلب أنه ملك الأعضاء في الجسم، the king of organs، ملك الأعضاء في الجسم. وهذا لم يكن معروفا من قبل، ولذلك القرآن يركز على هذه القضية: لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، قل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فسورتين الحقيقة الأنفال والتوبة يركزان على هذه القضية تركيزا: ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. في سورة التوبة، يعني السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة، لأن البسملة رحمة من الله سبحانه وتعالى، والسورة تبدأ ببراءة من الله ورسوله من الكافرين، و قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يعني بركز أيضا على قضية القلب، ولكن فيها سورة التوبة لمحة علمية لم يدركها كثير من المفسرين. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يعني كل كتب التفسير تقول أن الإشارة إلى عملية النسيء التي كان العرب قديما قد أسرفوا فيها كثيرا، يعني عايزين يقاتلوا شهر بالأشهر الحرم، يقول هذا مش المحرم، هذا شهر آخر. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر في أداء فريضة الحج حتى عدد الشهور انتظمت كما خلقها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، ويقول أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، يعني 3 متواليات ورجب ومضر المفصل لوحده. يعني لم يرى المفسرون أن في هذه الآية الكريمة لمحة علمية مبهرة للغاية. الزمان والمكان أمران متواصلان، يعني يسموهم الآن زمكان. ليه؟ لأن الزمان والمكان ينتجان عن جسم يتحرك، فحركة أجرام السماء هي التي تحدد لنا الزمن. هذا الزمن يعني انضباطه في الكون لمحة من لمحات الإتقان في الصنعة، يعني إبداع الله في خلقه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. طب هنا إشارة إلى أولا إلى سرعة دوران الأرض حول الشمس، وفي نفس الوقت إلى ثبات هذه السرعة منذ اللحظة الأولى التي خلق فيها ربنا تبارك وتعالى السماوات والأرض وإلى قيام الساعة. يعني دورة الأرض حول محورها هي دورة القمر أولا حول دورة القمر حول الأرض بتحدد الشهر القمري، دورة الأرض والقمر حول الشمس تحدد السنة، والشهر القمري هو دورة القمر حول الأرض، الشهر الشمسي هو وقوع الشمس في 12 تجمعا نجميا خلال السنة، يعني بسموه الأبراج. يعني الشمس تقع في برج من أبراج السماء وهو تجمع نجمي، كل برج تقع فيه لمدة شهر تنتقل إلى البرج الآخر. ولذلك سنة المسلمين قمرية شمسية، يعني ليست فقط قمرية وليست فقط شمسية، هي سنة المسلمين قمرية شمسية. يحدد اليوم والأسبوع والشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد الشهر اليوم والأسبوع والشهر دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة فيها 12 دورة قمرية، يعني 12 شهر قمري يكون السنة القمرية. السنة القمرية تختلف عن السنة الشمسية 13 يوم، فرق بين 11 يوم. والسنة الشمسية هي وقوع الأرض والقمر كل شهر شمسي في تجمع نجمي محدد أو برج من أبراج السماء. لذلك يعني بعض المسلمين بيتخيل أنها سنتنا سنة قمرية فقط، وهذا غير صحيح. سنتنا قمرية شمسية، يعني لمدة القمر يلعب دور في تحديد الزمن، والأرض مع القمر يلعبان دورا مهما في الحركة حول الشمس. قد إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. طيب الذي يحدد ذلك هي سرعة دوران الأرض والقمر حول الشمس، وبعد الأرض والقمر عن الشمس، عن مركز الشمس. فالآية فيها إشارة إلى أن من رحمة الله تعالى بنا أنه ثبت بعد الأرض عن الشمس من اللحظة الأولى التي خلق فيها السماوات والأرض، وإلى قيام الساعة، لأنه اختلفت هذه المسافة، يعني يختلف المناخ على الأرض بالكامل مما يؤثر على الحياة. ولذا قال إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. سبق لنا أن ذكرنا في هذا المقام المبارك أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق كانت 6 أضعاف معدلها الحالي. القرآن يقول إن ربكم الله، سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني الليل والنهار يتتابعان بسرعة كثيرة، بسرعة عالية. والعلم يثبت لنا أن سرعة دوران الأرض في بدء الخلق كانت 6 أضعاف معدلها الحالي، فكان طول الليل والنهار معا 4 ساعات. عدد الآن في السنة أكثر من 2200 يوم. ومن رحمة الله تعالى بما أنه لم يخلقنا وطول الليل والنهار 4 ساعات، يعني 2 ساعة نوم لا تكفي للإنسان أن يسترد عافيته ونشاطه، وساعتين يقظة لا تكفي لإنتاج أي شيء. فرب سخر عملية المد والجزر والرياح الشرقية أن تبطئ من هذا السرعة، فلم يخلقنا حتى تساوى الليل والنهار تقريبا، أصبحوا 24 ساعة، 12 ساعة 12 ساعة بفروق في الفصول المناخية المختلفة. لكن منذ اللحظة الأولى لخلق السماوات والأرض كان يعني بعد الأرض عن الشمس بعد ثابتا، ولذلك كانت السنة 12 شهر. واللي بيحدد الفصول المناخية هي ميل محور دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، يعني ميل محور دوران الأرض حول نفسها يعني عن مدار الدوران حول الشمس. فقسم السنة إلى 4 فصول، ربيع وصيف وخريف وشتاء. ولولا هذا ما أنبتت الأرض ولا يعني استقامت الحياة. طيب كيف ربي ثبت بعد الأرض عن الشمس منذ اللحظة الأولى لخلق السماوات الأرض وإلى قيام الساعة؟ يعني الشمس تحترق، هي نجم ملتهب مشتعل مضيء بذاته، بيفقد من كتلته بطريقة مستمرة، وقدر العلماء أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة الطاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة في كل ثانية. طيب إذن لابد أن الأرض تفقد من كتلتها أيضا حتى تظل مسافة ثابتة، لأن قانون معامل الجاذبية يقول لنا المعامل هذا رقم ثابت، ضرب الكتلتين في بعض على مربع المسافة بينهما، يعني كتلة الأرض مربعة في كتلة الشمس مربعة على المسافة بينهما من مركز الشمس لمركز الأرض، هذا يحدد لنا معامل الجاذبية. طب إذا كانت الأرض بتفقد من كتلتها لابد أن تفقد الأرض كمية موازية لما تفقد الشمس من كتلتها حتى تظل هذه العلاقة ثابتة. فربي بيمن علينا بهذه النعمة التي لولاها ما استقامت الحياة على الأرض، فخلى الأرض أيضا تفقد عن طريق فوهات البراكين من الغازات ومن أهباءات الرماد البركاني ومن بعض المواد الصلبة، يعني تلقى في الفضاء الكوني ولا تعود للأرض، بعضها يعود للأرض لكن الأشياء الدقيقة الناعمة القليلة الكثافة تفقد الفضاء الكوني، فالأرض تنكمش من كل أقطارها. يعني وجد قال أفلا رمنا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أفلا رمنا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فحتى يتأكد المسلم أن الكون ليس أمرا عشوائيا، هذا الكون تحكمه قوانين وضوابط ثابتة حتى تستمر الحياة فيه. فالشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على أي طاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة، لابد أن تفقد الأرض من كتلتها عن طريق الأبخرة والغازات وهباءات الرماد البركاني التي تندفع من فوات البراكين يعني كمية موازية لهذه الكمية. وبذلك ثبت ربنا تبارك على عدة شهور على مدار السنة من اللحظة الأولى لخلق السماوات والأرض إلى وإلى أن تقوم الساعة. وإذا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. طبعا أغلب كتب التفسير ما بتلتفت لهذه اللمحات المعجزة حقيقة، بيتكلم عن شهور في السماء 12 شهر، ويعني هذه الشهور منها أربعة حرم حرم الله فيها القتال، ويتوقفوا عند هذا الحد، لكن لا ينظروا بالدلالات اللي خلف هذه الحقيقة، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يعني أن الله من رحمته بخلقه يعني جعل هناك فقدان لكل من كتلة الشمس وكتلة الأرض بطريقة مستمرة إلى قيام الساعة، وبذلك بقي عدة شهور 12 شهرا وحرم منها 14، وما تركزوا بس على حرمة الأربعة عشر وعلى عملية النسيء التي كان يتحايل بها العرب يعني قبل الإسلام، إنهم عايزين يقاتلوا بعضهم بعضا في شهر من الأشهر الحرم، فيقولوا هذا مش المحرم، هذا مش رجب، يعني حتى يسمحوا لأنفسهم بالقتال في هذه الأشهر. هذه لفتة يعني وجدت أن نحملها لكم في صورة التوبة، ويجب حقيقة أن نهتم بعرضها على الذين ينكرون يعني الدقة الفائقة في خلق الكون. الصورة أيضا تتكلم كثير عن قلب، صورة التوبة طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، إشارة إلى برضو هذه الدقة الكبيرة في نظام الكون. جاء أيضا في صورة التوبة إشارة إلى الأعراب، وكل كتب التفسير تقول الأعراب يعني البدو، يعني الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجبر ألا يعلم حظا ما أنزل الله، يعني العربي يعني من يسكن البادية، وهذا كلام غير صحيح. اللغة العربية الجذر عربة، هي وصف الله، وصف الله تعالى بها القرآن قرآنا عربيا، وهذا لا علاقة له بالبداوة، هي تعني التمام والكمال والخلو من النقص، يعني العربي مش البدوي، العربي الذي تكامل علمه وتكامل دينه وعرف حقيقة رسالته في هذه الحياة. فالعربي يعني ما أكرمه ربنا تبارك وتعالى بالخلو من النقص والعيب في قضية الاعتقاد، في قضية الإيمان ومعرفة دور الإنسان في هذه الحياة، وليس لها علاقة بالعرب كقومية. فعبارة عربا قرآنا عربيا تعني قرآنا تاما خاليا من النقص والعيب، والوصف عربا أترابا التي جاءت كصفة للحور العين. طبعا ما فيش في الآخرة أعراق بمعنى أجناس، الناس كلهم سواسية يعني، ولكن وصف الحور العين وصف عربا أترابا والتي وردت كصفة للحور العين هي وصف للخلق بالتمام والخلو من العيب والنقص. الأعراب الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم على سبيل الذم ليسوا هم سكان البادية، فالألف الزائدة في كلمة الأعراب قد نقلت المعنى إلى النقيض، أما قول عربي يعني المكتمل الإيمان، المكتمل الثقة بالله، المكتمل الفهم لحقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة، لما ينضف لها ألف زائدة ينقلب إلى الضد، وضد ذلك يعني النقص في الإيمان، النقص في معرفة حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة. الأعراب الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم على سبيل الذم ليسوا هم سكان البادية، فمن الظلم أن كل سكان البادية كفار، هذا غير صحيح. يعني الألف الزائدة في كلمة الأعراب قد نقلت المعنى إلى النقيض تماما، كما في قصط وأقصط، يعني قصط يعني ظلمة، وأقصط يعني عدل، يعني قصط ظلمة وأقصط يعني عدل، فالإضافة الألف قد تقلب المعنى من مفهوم إلى مفهوم آخر إلى ضده. فعرب يعني تم وخلى من العيب، فالأعراب مجموعة من البشر تتصف بصفة النقص في الدين، يعني ده المقصود. وقل الأعراب وشدوا كفرا ونفاقا وأجبروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني الذين نقص دينهم وانحرفوا عن الفهم الصحيح لهذا الدين، مش كل في البادية أقول عنه كفار. وهذه نقطة وددت أن يعني أنقلها لكم إن شاء الله. هناك أيضا لمحة في سورة التوبة الآية رقم 109 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أبد أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. بعد ضرب أبراج التجارة العالمية في نيويورك، اليهود أشاعوا بين الناس أن العرب المسلمين يعني هم الذين قاموا بهذه العملية، وقالوا حتى قرآنهم يحضهم على ذلك، وقالوا هذه الآية رقم 109 والجزء 11 ف 9-11 اللي تكلموا عنها يعني 11-9 الموجودة في القرآن وتحض على القيام بمثل هذه الأعمال. هذا كلام فيه تكلف ويعني غير مطلوب إطلاقا، يعني أشاعوا هذا إشاعة كبيرة وبعدين ينسبوها لي، يعني وانا حاولت اكذبها 100 مرة في وسائل الاعلام، يعني هذا الكلام لا يقبله العقل، لان القرآن لا يعني لا يتحدث عن مثل هذه القيم. فالتأكيد على قيمة حسن فهم دلالة النص القرآني مطلوبة، مطلوبة بعناية. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقالوا حتى الشعر اسمه شبع جرف هار، وهذا غير صحيح، يعني سمول ستريت، شارع في الأبراج سمول ستريت يعني. لكن اليهود أشاعوا هذا حتى يبعدوا الشبهة عن أنفسهم وبالتالي يلصقوها في المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى سورة يونس عليه السلام، ونقرأ في أولها قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. طبعا قلنا مرات عديدة أن 6 أيام هي 6 مراحل متتالية، عمر الكون الآن يقدر ب14,000,000,000 سنة، فمش ممكن تكون هذه أيام من أيام الأرض، الأرض لم تكن قد بدأت تدور. 6 أيام يعني 6 مراحل متتالية، لا يعلم مدى كل منها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن يحاول الإنسان معرفة يعني شيء عن هذه المراحل الستة. يعني مرحلة كان الكون عبارة عن نقطة واحدة متميزة ضئالة في الحجم، متميزة ضخامة في كم المادة والطاقة، ومرحلة الدخان لما فجر ربنا تبارك وتعالى هذا الجرم تحول إلى كتلة من الدخان، وبعدين مرحلة الإتيان فقال لها والأرض إتيا طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين، وبعدين المرحلة بعد ذلك التسوية، يعني إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إلى آخر الآيات. يعني التسوية يعني أن الله خلق، وقلنا أن كلمة الخلق إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى هي الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، أما التسوية مرحلة تالية لما قد خلق، فسواهن 7 سماوات يعني هيئهن قسمهن يعني صيرهن السماء الواحدة ل7 سماوات. وقلنا في هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى 7 سماوات. وإذا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام لا الآية 29 من سورة البقرة، هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني خلق في الأصل أرض واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، عشان ينطبق مع قول ربنا تبارك وتعالى، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. مش ممكن يكون خلق الأرض سبق خلق السماء، ولا خلق السماء سبق خلق الأرض، لأن هذا بناء يعني محكم مترابط شيء تماسك شديد التأثر ببعضه البعض، مش ممكن يكون فيه جزء خلق قبل الجزء. لكن التسوية أو إعادة التشكيل عملية تالية للخلق. وقلنا أن الأرض الأولى كانت على هيئة كومة من الرمان، ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، رمان. ومن رحمة الله بنا أن كل الكواكب الخارجية اللي بعد المريخ أبقاها ربنا تبارك وتعالى بهذه الهيئة، هذه بيسموها غازيس بلانيت، الكواكب الغازية أغلبها غاز وفيها رماد بركاني. طب هذا الرماد البركاني أنزل الله عليه الحديد، الحديد بحكم كثافته النوعية العالية وسرعته السماوية العالية اخترق كومة الرماد هذه واستقر في قلبها. وقلنا عندما يكون لدينا جرم كوني يتحرك بسرعة كونية ويقف، تتحول هذه السرعة إلى طاقة هائلة سميها العلماء حرارة الاستقرار، فصهرت هذه الكومة وميزتها إلى 7 أرضين. كيف تميزت إلى 7 أرضين؟ تمايز نسبة الحديد من القلب إلى الخارج، يعني 90% في قلب الأرض، 5.5% في قشرة الأرض. فهذا التمايز هو الذي مايز الأرض الأولى إلى 7 أرضين. وقل لذلك أن القرآن الكريم باستمرار ذكر السماء والسماوات، ذكرها بالإفراد وبالجمع، معرفة وغير معرفة، يقول سماء السماء، سماوات السماوات. أما الأرض جاءت في 460 موضع من القرآن كلها بالإفراد، ما عدا إشارة واحدة جاءت في ختام سورة الطلاق، قل فيها ربنا تبارك وتعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار المفسرون هذه المثلية في العدد أم في الهيئة أم فيهما معا، هما في العدد وفي الهيئة. نعم، يعني 6 أيام يعني 6 مراحل متتالية، قد يقدر طول المرحلة الواحدة بعدة ملايين من السنين. يعني التسوية مرحلة الخلق، يعني هذا ما نراه من هذه الآية القرآنية الكريمة. في هذه الصورة أيضا بارك ربنا تبارك وتعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلموا على السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. طبعا من الدقة العلمية الفائقة في القرآن الكريم أنه يميز بين الضياء والنور. الضياء يعني كم من الأشعة المختلفة يعني المتباينة الأطوال والقدرات، هذا الضياء أغلبها مظلم، ولكن من ضمنها حزمة سموها حزمة الضوء المرئي. حزمة الضوء المرئي هي التي ينير لنا بها ربنا تبارك وتعالى نهار الأرض ونهار غيرها من الكواكب. فالتفرقة بين الضياء والنور لم يدركها الإنسان إلا مؤخرا جدا، فأشعة الشمس فيها الأشعة السينية، فيها أشعة الجاما، فيها أشعة الراديو، فيها الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء، كل هذه أشعات لا ترى، لا تراها عين الإنسان. وفي حزمة صغيرة جدا اسمها الضوء المرئي اللي هي ألوان الطيف، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. ألوان الطيف هذه هي التي يمزجها ربنا تبارك على لنا في الغلاف الغازي للأرض، فيطلع هذا النور الأبيض الجميل الذي يسعدنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. وهذه اللمحات يعني بتؤكد على يعني معاني كثيرة جدا. أولا القرآن لا يمكن أن يفسر باللغة وحدها، اللغة أساسية لأنه نزل بلسان عربي مبين، لابد أن نفهم دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة. ولكن في الإشارات الكونية قد لا يكفي هذا، لابد أن نضيف العلم يعني بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى أفهم دلالة الآية. فالتمييز بين الضياء والنور من قبل 1400 سنة والله وحده يكفي شهادة لكل الناس بأن هذا القرآن لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. منازل القمر لها معنيان، مساحة النور على سطح القمر الذي يبدأ من المحاق، القمر مظلم تماما، إلى الهلال الوليد، إلى التربيع الأول، إلى الأحدب الأول، إلى البدر الكامل، ثم الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص، إلى المحاق. قدرهم هذه من منازل القمر، يعني مساحة النور على سطح القمر الذي يبدأ مظلما كاملا حتى يصل البدر الكامل ويعود مرة أخرى إلى الإظلام في دورته هذه. ومنازل القمر أيضا تحمل معنى موقع القمر بالنسبة للتجمعات النجمية، يعني القمر في كل شهر بيقع في تجمع نجمي معين حتى نفهم الفرق بين شهر وشهر. فمنازل القمر لها معنيان: مساحة النور على سطح القمر، والتجمع النجمي الذي يقع فيه القمر في كل شهر من الشهور. زي يقول: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وبعدين يضيف: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. طبعا لولا هذا الضبط الهائل في الخلق ما تمكن الإنسان أن يدرك تتابع الزمن. نتابع الزمن خاص ما قدرت أن أعيشه، ما قدرش. فهذا كله إشارة إلى دقة الخلق التي تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاق القدرة وبديع الصنع وأحكام الخلق. هذا ما عندي، وسنتوقف عند هذه الآية إن شاء الله، ونعاود إن شاء الله لقاء بكم مرة أخرى لنستكمل هذه الصورة المباركة. وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.